أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في التقريب الثالث من تقريبات مفهوم الشرط، وكان هذا التقريب يريد أن يثبت أن الشرط علة منحصرة للجزاء عن طريق إطلاق الأحوال للشرط. الإطلاق الأحوال للشرط يقول أن الشرط علة للجزاء في كل الأحوال، ومن جملة الأحوال حالة اجتماع الشرط مع شيء آخر يحتمل أن يكون أيضا علة. مثلا لو قال إن جاء زيد فأكرمه، الإطلاق الأحوال للشرط يقول إن المجيء علة لوجوب الإكرام في كل الأحوال، ومن جملة الأحوال حالة اجتماع المجيء واقترانه مع الفقر، مثلا فقر زيد. حتى في هذه الحالة الإطلاق الأحوال للشرط يقول أن الشرط هو العلة، المجيء هو العلة لوجوب الإكرام. وهذا معناه أن المجيء علة منحصرة لوجوب الإكرام، حتى لو اجتمع مع الفقر مع ذلك ليس الفقر علة، بل المجيء هو العلة، وهذا معناه العلية الانحصارية. خب، كيف يثبت بالإطلاق الأحوالي أن الشرط وهو المجيء هو العلة حتى في هذه الحالة؟ كان صاحب التقريب يقول لأنه لو لم يكن الشرط هو العلة الوحيدة لوجوب الإكرام، بل كان الفقر مثلا علة أخرى لوجوب الإكرام، وحينما يجتمع الفقر مع المجيء حينئذ لو قلنا إن كل منهما علة تامة بشخص هذا الحكم لازم اجتماع السلام عليكم ورحمة الله علتين على معلول واحد وهو باقي. وإن قلنا إن المجيء علة لشخص من الحوق والفقر علة أخرى لشخص آخر من الحوق، لزم اجتماع المثلين. وإن قلنا الفرض الثالث، وإن قلنا إن كل من المجيء والفقر عندما يجتمعان كل منهما جزء علة، مجموعهما علة كاملة، علة تامة. هذا الفرض الثالث بماذا نفاه صاحب التقريب؟ نفاه بالقول بأن هذا خلاف إطلاق ترتب الجزاء على الشرط، فإن القضية الشرطية تدل على أن الجزاء مترتب على الشر مطلقا. يعني الشر وحده كاف لإيجاد الجزاء، بينما هنا فرضنا أن كل منهما جزء الإطلاق الواوي كان يثبت أن الشر وحده بدون أن يحتاج إلى أن ينضم إلى شيء آخر، الشرط وحده يوجد الجزاء، بينما الفرض الثالث ماذا صار؟ الفرض الثالث صار عبارة عن أنه إذا اجتمع الفاقر مع المجيء يكون كل منهما جزء، وهذا خلاف الإطلاق الواوي. فهذا الفرض الثالث نفاه صاحب التقريب وأبطله من خلال هذا الإطلاق. نحن نريد في هذا الاعتراض الخامس من الاعتراضات الواردة على هذا التقريب وهو الأخير، نريد أن نقول إن هذا الفرض الثالث يمكن أن نختاره من دون أن يبطل وينفى بهذا الإطلاق الواوي الذي ذكر في هذا التقريب. بالتالي هذا التقريب لا يمكنه أن يثبت أن الشاف هو العلة المنحصرة. فلو قال المولى إن جاء زيد فأكرمه، هذا الكلام لا يدل على أن المجيء علة منحصرة لوجوب الإكرام. حتى ينتفي وجوب الإكرام بانتفاء المجيء ويثبت المفهوم، لا، لعل الفاقر أيضا الذي هو شيء آخر غير المجيء، فقر زيد غير مجيئه، لعل الفاقر أيضا علة أخرى لوجوب إكرام زيد، بحيث حتى إذا لم يأتي زيد لكن كان فقيرا فأن يجد إكرامه. خب، تلك العلة الأخرى الفاقر إذا اجتمعت مع المجيء في حال اجتماعهما يصبح كل منهما جزء عنه ومجموعهما علة تامة لشخص هذا الحكم. هذا الاحتمال موجود. خب، صاحب التقريب قال هذا الاحتمال باطل منفي بماذا؟ بهذا الإطلاق. نقول هذا الإطلاق لا ينفي هذا الاحتمال، هذا الإطلاق يقول إن الشرط وحده كاف بإيجاد الجزاء، الشرط ذاتا مستقل في إيجاد الجزاء، لا يحتاج في إيجاده للجزاء، لا يحتاج إلى أن ينضم إلى شيء آخر. هذا ما يقوله هذا الإطلاق الواوي. الإطلاق الواوي يعني الإطلاق في مقابل العطف بالواو. لم يقل إن جاء زيد وكان فقيرا فأكرمه، وكان فقيرا هذا ما موجود، إن جاء زيد جعله مطلقا ولم يعطف عليه شيئا آخر، عدم العطف بشيء آخر على المجيء هذا يدل على أن المجيء وحده كافي لإيجاد الجزاء، لإيجاد وجوب الإكرام. خب، بسم الله، نحن أيضا نقبل أن المجيء وحده كافي لإيجاد الجزاء، علة تامة مستقلة لإيجاد الجزاء، لكن شيء آخر غير المجيء وهو الفاقر أيضا وحده ذاك الشيء الآخر هم علة تامة مستقلة وكافية لإيجاد الجزاء. تقولون خب لو اجتمعا فماذا؟ لو اجتمع المجيء مع تلك الأرض، نقول لو اجتمعا يتبدل كل منهما إلى جزء علة، كل من العلتين التامتين المستقلتين إذا تواردتا على معلول واحد خب يتبدل كل منهما إلى جزء كما يقول الفلاسفة، لأن اجتماع علتين تامتين مستقلتين على معلول واحد شخصي هذا مستحيل. بعبارة أخرى، صدور الواحد بالشخص من الكثير هذا ما ممكن، صدور الواحد من أكثر من الواحد غير ممكن. يعني لا يمكن للشيء الواحد الشخصي أن يستند إلى أمرين بما هما أمران، بما هما اثنان. لا بد وأن نفترض أن هذين الأمرين معا يشكلان مركبا واحدا، ذاك المركب الواحد هو الذي أنتج هذا المعلول الشخصي. خب، فيصبح المجيء في هذه الحالة السلام عليكم جزء علته في حالة اجتماعه مع تلك العلة الأخرى المحتملة. لا ما يقول ما ممكن اجتماعهم، يقول في حال اجتماعهما أيضا ال الشرط هو العلة مو ذاك. أيضا يعني المجيء، أيضا المجيء هو العلة. إيه، فلذا هو يقول الفقر إذن ليس علة لوجوب الإكرام، العلية منحصرة بالمجيء، لأن الإطلاق الواوي يدل على أن الشرط هو موجد للجزاء. حتى لو اجتمع مع الفقر، حتى لو اجتمع مع الفقر الموجد للجزاء هو الشرط هو المجيء، هكذا قال. ولذا أراد أن يثبت أن الشرط هو العلة المنحصرة، الفقر ليس علة. يعني هو إذا سئل الآن ليس من المعقول أن يقول أن الفقر إذا اجتمع، يعني ليس من المعقول أن يقول أن الفقر هي شيء يعني زائد على إيه، يعني الفقر ما العلية، هيك العلة للجزاء هو المجيء. ينكر وجوده هو صاحب التقييم ولا يريد أن يثبته، أليس يريد أن يثبت المفهوم، مفهوم الشرط بماذا يثبت؟ أحد الشرطين الانحصار. كيف يثبت الانحصار؟ كيف يثبت أن العلة الوحيدة للجزاء هو هذا المجيء، ماكو علة أخرى؟ كيف يثبته؟ أراد أن يثبته في هذا التقريب من خلال هذا الإطلاق الذي ذكرناه. قال قوله إن جاء زيد فأكرمه يدل على أن المجيء هو الذي يوجد الجزاء. يعني العبارة هو ينكر الاجتماع. لا ينكر الاجتماع، ينكر أن يكون الفاق أو أي شيء آخر علة لوجوب الإكرام. ما ينكر اجتماعهما، خليه يجتمع الفاق ما إلى دور. ينكر أن يكون هناك شيء. المجيء هو العلة. المجيء هو العلة لوجوب الإكرام، أما الفاق أو أي شيء آخر يفترض فليس علة، وبهذا يثبت الانحصار. نريد أن نقول أن الإطلاق لا يثبت هذا الانحصار. الإطلاق غاية ما يقوله ويثبته هو أن هذا الشرط وحده كافي في إيجاد الجزاء، لا يحتاج إلى أن ينضم إلى شيء آخر. هذا هو الإطلاق الواوي، هو الإطلاق في مقابل التقييد بالواو والعطف بالواو. خب ما يخالف، نحن أيضا نفترض أن المجيء علة تامة مستقلة لوجوب الإكرام، هناك علة تامة مستقلة أخرى لوجوب الإكرام غير المجيء وهو الفقر، فإذا اجتمع يصبح كل منهما جزء عنده، وليس هذا خلاف هذا الإطلاق الذي ذكرتموه، لأن هذا الإطلاق ينفي ماذا؟ ينفي أن يكون هناك قصور ونقصان في المجيء، بحيث لا يكون المجيء وحده كافيا لإيجاد الجزاء. هذا الإطلاق ينفي أي قصور ونقصان في المجيء، بحيث لا يكون المجيء وحده كافيا لإيجاد الجزاء. اسمحوا لي، الإطلاق بالضبط ماذا يقول؟ الإطلاق الذي تمسك به صاحب هذا التقريب يقول أن هذا الشرط وحده بلا حاجة إلى أن ينضم إلى شيء آخر، وحده كاف في إيجاد الجزاء. في كل الحالات هذا الشرط وحده كاف في إيجاد الجزاء. فعلا الآن نحن أيضا نقول، نحن اللي افترضنا وجود علة أخرى مستقلة للجزاء غير المجيء وهو الفاق، نحن أيضا نقول إذا اجتمعا حتى في هذه الحالة الشرط وحده ذاتا كافي لإيجاد الجزاء، لا نقصان فيه، قصور ذاتي ما موجود في الشرط ذاتا. هذا المجيء حتى لو لم يكن ينضم إليه الفاقر لكان كافيا لإيجاد الجزاء. أي نقص وقصور ذاتي في الشرط ما موجود، هذا أيضا نقول به لا مانع. لكن بما أن علتين مستقلتين تواردتا وتزاحمتا على معلول واحد، الفلاسفة يقولون هذا المعلول الواحد لا يمكن أن يستند إليهما بما هما اثنان، تصير علة ناقصة. لكن هذا النقصان هذا نقصان طارئ على الشرط نتيجة تزاحم الشرط مع علة أخرى مستقلة، هذا ليس نقصانا ذاتيا. النقصان الذي ينفيه الإطلاق الذي تمسك به صاحب هذا التقريب هو النقصان الذاتي، يعني كون شيء جزء علة يتصور على نحوين، بعبارة أخرى قل أقول هكذا، كون شيء جزء علة، هذه الجزئية أو العلية الناقصة كما عبرتم، هذه تتصور على نحوين. النحو الأول أن يكون الشيء ذاتا ناقصا، يعني ذاتا هو قاصر عن أن يوجد الجزاء وحده، لا بد من أن ينضم إليه عامل آخر، شيء آخر، ها، والمجموع المركب منهما يوجد المعلول. هذه جزئية ذاتية، نقصان ذاتي. كالنار، النار وحدها لا يمكنها أن تحرق الجسم، بل لا بد من أن ينضم إلى النار الشر، لا بد أن ينضم إليهما عدم المانع. هذه عوامل ثلاثة: وجود النار، وجود الشر وهو إلقاء الجسم في النار، وعدم المانع. عوامل ثلاثة يجب أن تنضم بعضها مع بعض حتى يحترق الجسم، وإلا لو فرضنا النار وحدها من دون أن يلقى الجسم في النار وكان الجسم رطبا فلا يحصل الاحتراق. فالنار ذاتا فيها قصور، ذاتا هي جزء علة ليست علة تامة، ذاتا يعني وحدها غير كافية لإيجاد الاحتراق. هذه هي العلية الناقصة الذاتية، أن يكون شيء ذاتا بحاجة إلى أن ينضم إليه شيء أو أشياء أخرى حتى يوجد المعلول. هذه الجزئية الناقصة، هذه العلية الناقصة، هذه الجزئية، هذا القصور والنقصان الذاتي هو الذي ينفيه الإطلاق. الإطلاق ماذا قال؟ قال إن جاء زيد فأكرمه، لم يعطف عليه بشيء آخر، ما قال إن جاء زيد وكان فقيرا فأكرمه. هذا معناه ما هو؟ لم يعطف الفاقر على المجيء، معناه ما هو؟ معناه أن المجيء وحده حتى إذا لم ينضم إليه الفاقر، المجيء وحده ذاتا لا نقصان ولا قصور ذاتية فيه، هو وحده كافي في إيجاد الجزاء. قل بسم الله. الآن هم نقول نحن الآن هم عندما انضم الفقر إلى المجيء وأصبح كل منهما جزء الله، الآن هم أيضا لا نقصان ولا قصور ذاتية في المجيء. يعني الآن هم نقول المجيء وحده كافٍ لإيجاد الجزاء، لا يحتاج إلى أن ينضم إليه شيء آخر، لأنه لو لم يكن ينضم إليه الفقر هم كان يوجد الجزاء، بخلاف النار. النار لو لم ينضم إليه الشرط وعدم المانع لا توجد الاحتراق، لكن المجيء حتى لو لم ينضم إليه الفقر كان يوجد الجزاء، كان يوجد وجوب الإكرام. هذا ما نفاه الإطلاق. فالإطلاق إنما نفى أن يكون الشرط علة لوجوب أن يكون، إنما نفى أن لا يكون الشرط علة لوجوب الإكرام فيما إذا لم ينضم إليه الفقر، نفى هذا. قال حتى إذا لم ينضم إليه الفقر الشرط هو العلة، المجيء هو العلة. هذا لا بأس به. نحن أيضا نقول حتى إذا لم ينضم إلى المجيء الفقر، مع ذلك المجيء وحده علة تامة مستقلة، لا نقصان ذاتية لا قصور ذاتية فيها لإيجاد الجزاء. لكن هذا لا ينفي ولا ينافي أن تكون هناك علة أخرى هي أيضا تامة ومستقلة وكافية لإيجاد الجزاء غير المجيء وهو الفقر. وتلك العلة الأخرى لو صدفة اقترنت واجتمعت مع هذه العلة الأولى التامة والمستقلة، حينئذ يصبح كل منهما جزء علة، لا من باب أن كل منهما قاصر ذاتا عن إيجاد المعلول، لا، كل منهما ليس فيه قصور ذاتي عن إيجاد المعلول، لا المجيء مثل النار ولا الفقر مثل النار، كل منهما وحده علة تامة مستقلة لإيجاد المعلول، لكن نتيجة تزاحم العلتين وتواردهما على معلول واحد، خب الفلاسفة واجهوا مشكلة عقلية، وهي أنه في هيك حالة إذا كان لشيء واحد علتان تامتان مستقلتان، كل منهما علة تامة مستقلة لذاك الشيء، فاجتمعت العلتان في هذه الحالة، هذا المعلول هل يستند إلى هذا؟ ترجيح بلا مرجح. يستند إلى هذا؟ ترجيح بلا مرجح. لا يستند لا إلى هذا لا إلى هذا، وخلاف العلية، فإذا يستند إليهما. هذا معنى أن كل منهما أصبح جزء علة. هذه الجزئية جزئية طارئة، ليست جزئية ذاتية، نقصان طارئ، قصور طارئ طرأ على المجيء، وإلا قطيع المجيء ما بي قصور. المجيء لو كان يخلى وحده كان كافيا لإيجاد الجزاء، لكن طرأت عليه هذه الجزئية الطارئة بسبب تزاحم المجيء مع الفاق وتواردهما على معلول واحد. هذا لا ينفيه الإطلاق الواوي. الإطلاق الواوي يقول إذا لم ينضم إليه شيء آخر أيضا المجيء إلا. نحن أيضا نقول حتى في هذه الحالة إذا لم ينضم إليه الفاق مفهوع. بعبارة أخرى، تارة يوجد لدينا دليل مستقل غير هذا الإطلاق، دليل آخر مستقل يدل على أن الشرط إلا تام للجزاء، دليل آخر غير هذا الإطلاق. إن كان لدينا دليل آخر يدل على أن الشرط إلا تام للجزاء، حينئذ نأتي وهنا من خلال هذا الإطلاق الذي تمسكتم به نثبت الانحصار. نقول بما أن ذاك الدليل دل على أن الشرط علة تامة للجزاء، إذن نتمسك بالإطلاق الأحوالي، نقول الشرط علة تامة للجزاء في كل الحالات، في كل الحالات يعني ماذا؟ يعني حتى في حالة اقترانه مع الفخ، حتى في حالة اقترانه مع الفخ الشرط علة تامة، حينئذ يثبت الانحصار. لكم الحق، كان يثبت الانحصار لو كان لدينا دليل مستقل يدل على أن الشرط إلا تام للجزاء، دليل آخر غير هذا الإطلاق، حينئذ كان بإمكاننا أن نضم ذاك الدليل إلى هذا الإطلاق، نقول بما أن ذاك الدليل دل على أن الشرط إلا تام للجزاء، والإطلاق الأحوالي يقول ماذا؟ يقول الشرط إلا تام للجزاء في كل الحالات، إذن من جملة الحالات حالة اقتران الشرط مع فقط، حتى في هذه الحالة إذن الشرط هو العلة التامة وليس جزء العلة، فيظهر وينكشف لنا أن الفقط لا دور له أبدا، ليس علة، فيثبت الانحصار لو كان هذا. لكن لا يوجد لدينا دليل آخر، دليل آخر هو ما عندنا احنا على أن الشرط علة تامة، إيه؟ يعني يثبت الانحصار، يثبت الانحصار، يثبت المدعى لو كان لدينا دليل آخر. لكن هو من الواضح نحن هو صاحب التقرير لم يدعي وجود دليل آخر، هو فقط كان يريد من خلال هذا الإطلاق الأحوالي كان يريد أن يثبت الانحصار. خب هذا الإطلاق لا يقول أكثر من هذا، هذا الإطلاق لا يثبت أكثر من هذا، وهو الإطلاق يقول حتى لو لم ينضم إلى المجيء شيء آخر، المجيء علة تامة لإيجاد الجزاء، لإيجاد وجوب الإكرام. أما لو انضم إلى المجيء شيء آخر واقترنا، والفلاسفة قالوا لا يمكن أن يتوارد علتان تامتان على معلول واحد، فلا بد أن يستند المعلول إليهما معا، هذا بعد خارج عن الإطلاق، هذا لا ربط له، الدلالة الجملة على الرابط وترتب الجزاء على الشرط محفوظة لا ينافيها. الجملة الشرطية قالت إن الشرط وحده كافي لإيجاد الجزاء، فعلا هذا الشرط وحده كافي لإيجاد الجزاء. لكن شيء آخر أيضا موجود في العالم غير المجيء، ذاك أيضا وحده كافي لإيجاد الجزاء، هذا لا ينافي، علة أخرى تامة مستقلة غير الشرط، هذا لا ينتفي بهذا الإطلاق. إذن فالإطلاق الذي تمسك به صاحب هذا التقريب وأراد أن يثبت به الانحصار، هذا الإطلاق لا يثبت لنا الانحصار، لا يثبت لنا عدم وجود علة أخرى للجزاء، تلك أيضا علة تامة مستقلة للجزاء، لا الإطلاق لا ينفي وجود علة أخرى، بل من المحتمل أن تكون هناك علة أخرى، ولو اجتمعت مع الشاب حينئذ تدخل القضية في القضية الفلسفية التي تقول إذا تواردت علتان على معلول واحد حينئذ هل يستند إليهما أو يستند إلى أحدهما أم ماذا؟ خب هذاك بحث آخر صار، نحن نتكلم مع صاحب التقريب وبلسانه، يعني هو هكذا قال، هو قال لو وجدت علة أخرى غير هذا الشرط فحين اجتماعهما إما أن يكون علتين تامتين لشخص هذا الحب فيلزم اجتماع علتين على معلول واحد، أو كل منهما علة لشخص من الحب يلزم اجتماع المثلين، أو شق الثالث كل منهما جزء علة يصبح لشخص هذا الحب، فقال هذا خلاف الإطلاق. فنحن نريد أن نبطل هذا الفرض الثالث، يعني نريد أن نختار الفرض الثالث، نقول بإمكاننا أن نختار الفرض الثالث ونقول هناك علة أخرى ولو اجتمعت مع الشرط كل منهما يصبح جزء علة، لكن هذه الجزئية جزئية طارئة طرأت على الشرط نتيجة تزاحم الشرط مع علة تامة أخرى، هذه الجزئية الطارئة هذا النقصان العرضي الطارئ لا ينفيه الإطلاق، الإطلاق ينفي النقصان الذاتي، يقول الشرط مو مثل النار بحيث وحدة ما يكفي لإيجاد الجزاء، لا الشرط وحدة كافي لإيجاد الجزاء. فعلا نحن أيضا نقول الشرط وحدة كافي لإيجاد الجزاء، شيء آخر أيضا وحدة هم كافي لإيجاد الجزاء، هذا من بطن الإطلاق ما يطلع هالمعنى، هذا غاية ما يثبته الإطلاق هذا، وهو أنه هذا ذاتا لا قصور فيه في إيجاد الجزاء، وحده مستقل في إيجاد الجزاء، وحده كافي لإيجاد الجزاء في كل الحالات، وحده كافي لإيجاد الجزاء في كل الحالات، وحده كافي لإيجاد الجزاء. الآن هم نقول هذا حتى لو لم يكن ينضم إليه شيء آخر هم كان كافيا لإيجاد الجزاء، فالإطلاق التمامية الذاتية يعني هذا مو مثل النار، هذا مو جزء إلا هذا علة تامة، هو الإطلاق الأحوالي بالإطلاق الأحوالي من ثبت. نعم أقول مثل ما يثبت التمامية يعني يثبت أيضا أنه هو كان حتى في هذا الاجتماع. أقول التمامية لم لم لم لم لم نثبتها بدليل آخر. أنا قلت لو دل دليل آخر على أن على التمامية حينئذ نضم ذاك الدليل إلى هذا الإطلاق، نقول الشرط إلا تامة بذاك الدليل وفي كل الحالات بهذا الإطلاق إذن يثبت. ما عندنا دليل آخر على التمامية غير هذا الإطلاق. نحن أمام قوله إن جاء زيد فأكرمه، هناك إطلاق واوي تمسك به صاحب هذا التقريب، قال هذا الإطلاق الواوي ينفي أن يكون الشرط جزء إلا، نحن أيضا نقول الإطلاق الواوي ينفي أن يكون الشرط جزء إلا جزئية ذاتية، ما لا وجود، الإطلاق الواوي ينفي الجزئية الذاتية، يقول بما أن المولى لم يقل إن جاء زيد وكان فقيرا فأكرمه، فهذا يدل على أن المجيء وحده لا نقصان فيه، وحده كافي لإيجاد وجوب الإكرام، نحن أيضا نقصنا. نعم لكن هل هذا يعني أن هناك شيئا آخر غير المجيء وهو الفقر ليس علة تامة مستقلة وحدها كافية لإيجاد وجوب الإكرام؟ هذا من أين؟ هذا من أين؟ هذا لا ينفي. إذن فهذا التقريب الثالث لإثبات مفهوم الشرط تبين أنه غير صحيح وغير تام، وذلك بموجب هذه الاعتراضات الخمسة التي أوردناها عليه. بعد ذلك ننتقل إلى التقريب الرابع لإثبات مفهوم الشرط. هذا التقريب الرابع يقول كما في التقريبات السابقة، يقول بأن الجملة الشرطية تدل على أمور ثلاثة، الأمر الأول أصل كون الشرط مستلزما بالجزاء. يعني أصل كون الربط بين الشرط والجزاء ربطا لزوميا لا ربطا اتفاقيا صدفيا، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، الأمر الثاني، هو أن هذا الاستلزام أو قل هذا الربط اللزومي ربط لزومي علي، يعني الشرط علة للجزاء، لا أنهما مثلا معلولان لشيء آخر. الربط اللزومي بين الشرط والجزاء ربط علي، بحيث الشرط علة للجزاء، علة تامة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي تدل عليه الجملة الشرطية هو أن هذه العلة منحصرة، الشرط علة منحصرة للجزاء. فهذه أمور ثلاثة تدل عليها الجملة الشرطية: اللزوم، العلية، الانحصار. هذه الأمور. فإذا ثبتت هذه الأمور الثلاثة ثبت أن الشرط علة منحصرة للجزاء، حينئذ من الواضح إذا انتفت العلة المنحصرة ينتفي المعلول، إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء. هذا هو المفهوم. خب، أما دلالة الجملة على الأمر الأول وهو أصل اللزوم، فهذا كيف يثبته صاحب هذا التقريب؟ يثبته بنفس ما كان يثبت به التقريبات السابقة، موجود في كلمات نعم بل في كلمات الأصحاب موجود. يقال: أما الأمر الأول وهو اللزوم، هذا نثبته بالوضع. يدعى أن الجملة الشرطية أو أداة الشرط وضعت في اللغة لهذا المعنى، للربط اللزومي بين الشرط والجزاء. خب، هذا كان في التقريبات السابقة، هذا الكلام أيضا كان موجود وإن كنا ناقشناه لكن موجود. خب، هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني، كيف يثبته صاحب التقريب؟ يثبت العلية، علية الشرط للجزاء، من خلال التفرع، من خلال إطلاق ترتب الجزاء على الشرط، إطلاق تفرع الجزاء على الشرط، كما في التقريب السابق أيضا كان هذا وتقدم توضيحه. نأتي إلى الأمر الثالث. الأمر الثالث يعني الانحصار يثبته صاحب هذا التقريب ببرهان آخر يختلف عما في التقريب السابق، برهان آخر يختلف عن ذاك ويمتاز عنه بأن هذا البرهان بإمكانه أن يثبت الانحصار حتى في فرض اجتماع الشرط مع حتى في فرض احتمال وجود علة أخرى للجزاء غير الشرط، وتلك العلة الأخرى مضادة مع الشرط. في التقريب السابق لو تذكرون، التقريب السابق كان عاجزا وقاصرا عن أن يثبت انحصار العلة في الشرط في مثل هذا الفرض، يعني في فرض أن نفترض أن هناك علة أخرى للجزاء غير الشرط، وتلك العلة الأخرى علة هي سنخا وذاتا لا تجتمع مع الشرط، هي مضادة مع الشرط، كالموت مثلا. لو قال: إن جاء زيد فأكرمه، خب هنا المجيء ذكر علة لوجوب الإكرام، نحتمل أن هناك علة أخرى لوجوب إكرام زيد غير المجيء، وهي عبارة عن موته، موت زيد أيضا علة لوجوب إكرامه واحترامه، والموت لا يجتمع مع المجيء، زيد هم يأتي هم يموت، يعني في حال الموت هو يأتي، فما يمكن. علة أخرى للجزاء نحتملها وتلك العلة ضد للشر. خب هذا الاحتمال بماذا ينفى؟ التقريب السابق لم يكن قادرا على نفي هذا الاحتمال كما بينا، لأن التقريب السابق كان يتمسك بالإطلاق الأحوالي للشر. الإطلاق الأحوالي للشر لا يجري إلا في الحالات المعقولة للشر، أما الحالات المستحيلة للشر لا معنى لإجراء الإطلاق الحالاتي. الإطلاق الحالاتي إطلاق للحالات المعقولة لا للحالات المستحيلة. اجتماع المجيء مع الموت من الحالات المستحيلة للمجيء، ليس من الحالات المعقولة للمجيء. فالإطلاق الأحوال هناك لم يكن قادرا على نفي هذا الاحتمال، احتمال وجود علة أخرى للجزاء غير الشر لكنها علة مضادة للشر. بينما هذا التقريب الرابع بإمكانه أن يثبت الانحصار وينفي هذا الاحتمال بالبيان والشرح الذي سوف يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.